الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنتدارس في هذا اليوم الدرس 16 من دروس قواعد الاستنباط شيئا من دلالات الأمر. قد تقدم معنا مسألة دلالة الأمر على الوجوب ودلالة الأمر على التكرار، يبقى عندنا عدد من مسائل دلالات الأمر. أولها مسألة دلالة الأمر على الفورية، هل الأمر يفهم منه إيجاب امتثاله على الفور أو يجوز التأخير فيه؟ تفضل الشيخ عبد العزيز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة، الأمر يقتضي فعل المأمور به على الفور في ظاهر المذهب، وهو قول الحنفية، وقال أكثر الشافعية هو على التراخي، لأن الأمر يقتضي فعل المأمور لا غير. أما الزمان فهو لازم الفعل كالمكان والآلة والشخص فيما إذا أمره بالقتل، فلا يدل على تعيين الزمان كما لا يدل على تعيين المكان والآلة، ولأن الزمان في الأمر إنما حصل ضرورة، والضرورة تندفع بأي زمان كان، فالتعيين تحكم. ويعتضد هذا بالوعد واليمين، لو قال سوف أفعل فمتى فعل كان صادقا، وكذا اليمين. وقالت الواقفية هو على الوقف في الفور والتراخي والتكرار وعدمه، وهو بين البطلان، فإن المبادر ممتثل بإجماع الأمة، مبالغ في الطاعة، مستوجب جميل الثناء. ولو قيل لرجل قم فقام في الحال، عد ممتثلا ولم يعد مخطئا باتفاق أهل اللغة. وقد أثنى الله تعالى على المسارعين فقال: أولئك يسارعون في الخيرات. ولنا أدلة، أحدها قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله: فاستبقوا الخيرات، وقوله: فاستبقوا الخيرات أمر بالمسارعة، وأمره يقتضي الوجوب. الثاني أن مقتضاه عند أهل اللسان للفور، فإن السيد لو قال لعبده اسقني فأخر حسن لومه وتوبيخه وذمه، ولو اعتذر عن تأديبه على ذلك بأنه خالف أمري وعصاني لكان عذره مقبولا. الثالث أنه لا بد من زمان وأولى الأزمنة عقيب الأمر، لأنه يكون ممتثلا يقينا وسالما من الخطر قطعا، ولأن الأمر سبب للزوم الفعل فيجب أن يتعقبه حكمه كالبيع والطلاق وسائر الإيقاعات، ولذلك يعقبه العزم على الفعل والوجوب. الرابع أن جواز التأخير غير مؤقت ينافي الوجوب، فإنه لا يخلو إما أن يؤخر إلى غاية أو إلى غير غاية. الأول باطل، لأن الغاية لا يجوز أن تكون مجهولة، لأنه يكون تكليفا لما لا يدخل تحت الوسع. وإن جعلت الغاية الوقت الذي يغلب على ظنه البقاء إليه فباطل أيضا، فإن الموت يأتي بغتة كثيرة ثم لا ينتهي إلى حالة فيثقل الموت فيها إلا عند عجزه عن العبادات، لا سيما العبادات الشاقة كالحج، لا سيما والإنسان طويل الأمل يهرم ويشب أمله. وإن قيل يؤخر إلى غير غاية فباطل أيضا، لأنه لا يخلو من قسمين: إما أن يؤخر إلى غير بدل فيلتحق بالنوافل والمندوبات، أو إلى بدل فلا يخلو البدل إما أن يكون الوصية به أو العزم عليه، والوصية لا تصلح بدلا، لأن كثيرا من العبادات لا تدخلها النيابة، ولأنه لو جاز التأخير للموصي جاز للوصي أيضا فيفضي إلى سقوطه. والعزم ليس ببدل، لأن العزم يجب قبل دخول الوقت، والبدل لا يجب قبل دخول الوقت المبدل، ولأن وجوب البدل يحذو وجوب المبدل، والمبدل لا يجب على الفور وكذلك البدل، ولأن البدل يقوم مقام المبدل ويجزئ عنه، والعزم ليس بمسقط للفعل. وكيف يجب الجمع بين البدل والمبدل؟ ثم لا ينفعكم تسميته بدلا مع كون الفعل واجبا، فما الذي يسقط وجوب الفعل ويقوم مقامه؟ فإن قيل هذا يفطر بما إذا قال افعل أي وقت شئت فقد أوجبته عليه، فإنه لا يتناقض. قلنا بل يتناقض، إذ حقيقة الواجب ما لا يجوز تركه مطلقا، وهذا جائز الترك مطلقا. وقولهم إن الأمر لا يتعرض للزمان فهي مطالبة بالدليل وقد ذكرنا. والفرق بين الزمان والمكان والآلة أن عدم التعيين في الزمان يفضي إلى فواته بخلاف المكان، ولأن المكانين سواء بالنسبة إلى الفعل. والزمان الأول أولى لسلامته فيه من الخطر والخروج من عهدة يقينا فافترقا. المراد بهذه المسألة، هل يجب على المأمور المبادرة لامتثال ما أمر به أو يجوز له تأخيره؟ في تحرير محل النزاع يقال اتفق العلماء على أنه إذا كان هناك دليل أو قرينة على أن الأمر للفور أو للتراخي عمل بمقتضى تلك القرينة. وأما من جهة أقوال أهل العلم فقبل هذا ننبه إلى أن من قال الأمر يفيد التكرار لزمه أن يقول الأمر يفيد الفور، وأما من قال بأن الأمر لا يدل على التكرار فيقع النزاع بينه في دلالة الأمر على الفور. وقد ذكر المؤلف هنا ثلاثة أقوال للعلماء في هذه القاعدة. القول الأول أن الأمر لا يفيد الفور، ونسبه المؤلف إلى أكثر الشافعية. وقوله هنا هو على التراخي لا يريد هذا اللفظ، لا يريد ظاهر هذا اللفظ، فإنه لو كان على ظاهره لما صح امتثاله على الفور. يعني لو قال الأمر يدل على التراخي معناها أنه من بادر إلى امتثاله لم يكن قد امتثل، وهذا ليس مرادا، بل المراد أنه يجوز تأخيره. واستدل من قال بهذا الدليل بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن الأمر لم يتعرض للزمان، وإنما تعرض للمطالبة بالفعل، بالتالي لا يصح أن نقول بأنه يدل على زمان إلا بدليل. وهذا الاستدلال غايته مطالبة الخصم بالدليل على تميز الزمان الأول بالنسبة للأمر. الدليل الثاني لهم قالوا بأن الأمر لا يستلزم مكانا، فهكذا لا يستلزم زمانا، وذلك لأن الأمر له متعلقات، فإذا لم ينص على هذه المتعلقات فإنه يفيد الإطلاق بحيث يعد الشخص ممتثلا بأي صورة من صور لازم الأمر، مثل الآلة التي يستعمل فيها كالأمر بالذهاب إلى المسجد بدون إشارة للآلة التي يذهب بها سواء على الأقدام أو على الدواب أو على السيارات، فحينئذ يكون ممتثلا بأي وسيلة. قالوا فهكذا في الزمان، لأن الأمر لا يتعرض لزمان، تكون جميع الأزمنة سواء في امتثال الأمر بها. دللوا على هذا بأن الزمان في الأمر إنما جرى الكلام فيه لأنه لا يمكن الامتثال إلا بالفعل في أي زمان، وأجيب عن هذا بالفرق بين المكان والزمان، لأن الأمكنة متساوية بالنسبة للفعل بخلاف الزمان، فإن الزمان المباشر للأمر أولى بالامتثال، وفيه الاحتياط لبراءة الذمة والخروج من العهدة. ففرق بين مسألة الزمان ومسألة المكان وغيره. الدليل الثالث قالوا أنه في الوعد واليمين يعد الإنسان ممتثلا ولو تأخر في الوفاء، فهكذا في الأمر. ويمكن أن يجاب عن هذا بأن الوعد واليمين فيهما قرينة تدل على أن المراد الفعل في المستقبل بدون تمييز زمان في امتثاله. القول الثاني قول الواقفية، هم أكثر الأشاعرة الذين يتوقفون في دلالة الألفاظ، هم قالوا بأنهم يتوقف في دلالة الأمر على الفور أو التراخي، وهذا مبني على قولهم بأن الكلام لا يدل على معنى إلا إذا وجد معه دليل وقرينة. وقد أشار المؤلف إلى دليل من إلى مناقشة من مناقشات التي تكون معهم، منها أنه لا ينبغي أن يتوقفوا في دلالته على الفور، وذلك أن من امتثل في الزمان الأول فإنه يعد ممتثلا بإجماع الأمة، أهل اللغة. القول الثالث بأن الأمر يقتضي الفورية، وأن من تأخر في الامتثال عدة عنده مخالفة للأمر وإن لم يكن مخالفا بالكلية، وهذا هو قول جماهير أهل العلم. واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة. الدليل الأول ثناء الله على المبادرين في امتثال الأوامر، كما في قوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وقوله فاستبقوا الخيرات. هنا أمر بالمبادرة للامتثال، قد يؤخذ منها أن هذا الأمر للوجوب. دليل الثاني الاستدلال باللغة، فإن أهل اللغة يجعلون من مقتضى الأمر الامتثال فورا. مثل بمسألة السيد مع العبد عندما يوجه له أمرا، فإنه لو أخر الامتثال لحسن لومه، ولو أدبه لجاز له ذلك، قبل منه أن يقال بأنه لم يمتثل، مع أنه لم يمتثل في أول الزمان، قد يقول قال بأن يحتمل أن يمتثل بعد ذلك، الدليل الثالث لهم يتعلق بالمقارنة بين الأزمنة في امتثال الأمر، وهل فيقال الزمان الأول أولى الأزمنة بأن يكون محلا للامتثال؟ ولأنه يحتاط بذلك ويخرج من عهدة الواجب بيقين. الدليل الرابع أن أسباب اللزوم في الشريعة تؤثر على الفور، ولذلك إذا أوقع الطلاق وقع في الحال، إنه من الأسباب، مثل في البيع والطلاق. الدليل الخامس دليل مبني على السبر والتقسيم، يقول امتثال الأمر لا يخلو من أحوال. الأول أن نقول بأنه يجوز تأخيره مطلقا بدون تحديد وقت، وهذا يتنافى مع دلالة على الوجوب. الاحتمال الثاني أنه يجوز تأخيره إلى وقت مجهول، وهذا أيضا لا يصح، لأن لم يعهد من الشارع ربط أحكامه بأمر مجهول. الاحتمال الثالث نجعل الامتثال مؤقتا بوقت يغلب على الظن البقاء إليه، وهذا أيضا احتمال باطل، لأن الإنسان لا يدري ما الوقت الذي يأتيه الموت فيه، والموت يأتي بغتة كثيرا. ثم يكون في تلك الحال لا يتمكن من الامتثال، لأنه يصبح في سياق الموت يعجز عن الامتثال. وإن الاحتمال الآخر أن يقول يجوز تأخيره إلى غير وقت، وهذا يؤدي، وهذا باطل، لأنه يؤدي إلى جعل الواجب من المندوبات. وإذا قلنا كما يقول الخصم بأنه على التراخي، هذا يفضي إلى سقوط الواجب. ما أدى إلى سقوط الواجب بدون سبب إنه لا يقبل. وبهذا يتبين لنا أنه لم يبقى إلا احتمال واحد، أن يقال بأن الأمر يدل على الفور. وقد اعترض على هذا القول بأنه يمكن أن يعلق الأمر على التراخي أو على جواز التراخي ولا يكون متناقضا، ما يدل على أنه لا يدل على الفورية، وأجيب عن هذا كما لو قال افعل في أي وقت شئت، وأجيب عن هذا بأن هذا خارج محل النزاع، لأن هذه اللفظة فيها قرينة تدل على إطلاق وقت الامتثال، فهذا خارج محل النزاع. وقد ذكر بعض أهل العلم لهذه القاعدة، وبهذا يتبين رجحان القول بأن الأمر يفيد الفورية. وقد رتب العلماء على هذه القاعدة عدد من المسائل، منها مسألة الحج، هل يجب على الفور أو يجوز تأخيره؟ ومنها وجوب القضاء بصيام رمضان، هل يجب قبل رمضان الآتي أو لا؟ نعم، ننتقل للقاعدة التي تليها. قال رحمه الله: فصل. الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته ولا يفتقر القضاء إلى أمر جديد، وهو قول بعض الفقهاء. وقال الأكثرون: لا يجب القضاء إلا بأمر جديد، اختاره أبو الخطاب، لأن تخصيص العبادة بوقت الزوال وشهر رمضان كتخصيص الحج بعرفات والزكاة بالمساكين والصلاة بالقبلة والقتل بالكفار، ولا فرق بين الزمان والمكان والشخص، إذ جميع ذلك تقييد له بصفة فالعاري عنها لا يتناوله اللفظ، بل يبقى على ما كان قبل الأمر. ولنا أن الأمر قضى الوجوب في الذمة، فلا يبرأ منه إلا بأداء أو إبراء، كما في حقوق الآدميين، وخروج الوقت ليس بواحد منهما، ويصير هذا كما لو استقل الحيز بجوهر لا يزول الشغل إلا بمزيد. عندنا اشتغل. نعم. ويصير هذا كما لو اشتغل الحيز بجوهر لا يزول الشغل إلا بمزيل. والفرق بين الزمان والمكان أن الزمن الثاني تابع للأول، فما ثبت فيه انسحب على جميع الأزمنة التي بعده بخلاف الأمكنة والأشخاص. هذه القاعدة تعلق به الواجب المؤقت الذي حدد له وقت لأدائه وامتثاله، والمراد منها أن العبد إذا لم يمتثل في الوقت فهل يتعلق الوجوب بذمته ويجب عليه القضاء، أو يحتاج إلى دليل آخر. من أمثلة هذه المسألة: ما لو نام عن صلاة الفجر يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فهل يجب عليه القضاء مجرد الأمر الأول أو يحتاج إلى أمر جديد؟ في مسألة الصلاة هذه قد ينازع الخصم ويقول أنه خارج محل النزاع لأنه وجدت فيه قرينة تدل على وجوب القضاء من غير حاجة للأمر الجديد، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: قول يقول بأن الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته ويجب قضاؤه ولو لم يأتي أمر مستقل بإيجاب القضاء، واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة، منها أننا تيقنا أن الذمة قد اشتغلت بالواجب، ثم شككنا في ارتفاع هذا الواجب، فالأصل بقاء ذلك الواجب. مثال ذلك أوجب الشارع على العباد صوم شهر رمضان، فإذا لم يمتثل أحد المكلفين وجب عليه، أو نقول تعلق الوجوب بذمته ولم يسقط الوجوب عنه إلا بإبراء أو أداء، ولم يحصل شيء من هذا. الدليل الثاني قياس الأوامر على حقوق المكلفين، كما أن حقوق المكلفين لا تسقط بفوات وقتها، فهكذا في الواجبات الشرعية. القول الثاني بأن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد، وقد نسبه المؤلف للأكثر، استدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن فوات مكان الواجب يؤدي إلى سقوطه، مثل الوقوف في عرفات، لو ترك الوقوف تمضى ذلك اليوم، حينئذ نقول له يأتي بعمره يتحلل من إحرامه ولا نوجب عليه القضاء. قالوا فإذا كان هذا في المكان فمثله في الزمان. وأجيب عن هذا بوجود الفرق بين المكان والزمان، لأن في الزمان، الزمان الثاني يتبع الزمان الأول، بخلاف المكان فإنها ليس بعضها تابعا لبعضها الآخر. بهذا يتبين رجحان القول القائل بأن القضاء لا يحتاج لأمر جديد. ومن ثمرات هذه المسألة حكم من ترك صيام رمضان أو أفطر في رمضان تهاونا، يجب عليه القضاء أو لا. مثله من فاتته الصلاة، من فاته وقت الصلاة لعذر، هل يجب عليه القضاء مطلقا أو لا؟ هكذا بقية الواجبات الشرعية. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. أي واجب؟ يعني هناك واجبات مؤقتة قد يرتب عليها بعض العلماء التكفير، مثل الصلاة، فإذا رتب عليها التكفير فإنه لا يقول بوجوب القضاء عليه، لكن في مسائل أخرى مثل الصيام فإنه إذا فات وقته يتعلق الوجوب بالذم ويجب عليه الفعل قضاء كما تقدم. نعم. على العموم لما ارتبطت بمسألة التكفير فحينئذ قد يوجد من يقول الأمر يلزم بالقضاء مع أنه في هذه المسألة يقول لا يلزمه قضاء الصلاة لوجود معنى آخر. قال ليس مذهب الحنفية أنهم يقولون واجب الموسع لا يجب إلا في آخر الزمن، وإن كان هذا بعض أقوالهم، هذا من جهة. الجهة الثانية لا تنافي بين الأمرين، لأن الكلام في هناك في الواجب المؤقت ما دام الوقت باقيا، وبحثنا اليوم في الواجب المؤقت إذا زال وقته. واضح. على كل تقدم معنا في مسألة الفورية أن من تحرير محل النزاع فيها أنه إذا وجدت قرينة خرج عن محل النزاع، وهنا المخالف يقول هنا وجدت قرينة وهي توقيت الواجب. ما أعرف أن أحد فرق بالمسألة المعذور والمعذور، كلام على من فاته الوقت في الواجب الموسع أو المضيق، فهل يجب عليه القضاء بناء على الأمر السابق أو لابد من أمر جديد؟ هذا هو حقيقة المسألة. أعيد سؤالك. شلون؟ كالمريض والمسافر. وش فيهما؟ غير من كان له مثال كمرض مسافر، ما ورد في نص أنه العموم تقدم معنا في مباحث القضاء شيء من التأصيل في هذا الباب، و قسمنا المسائل في حينه إلى عدد من التقسيمات، وبالتالي من المناسب أن تراجع هذه التقسيمات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.